بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحنا دم بيسي قصص كي ربنا إسرائيل نبي الله عيسى عليه السلام تلباميه إلهي ونوشاقي وكقب قبيه إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط المستقيم وعلي رادة يعني إله أما ابن الله أما ثالث ثلاثة مجرة ربي إنه أسكمت أصغى عابدة أصغى عبادة إسكالة ولي درسي أرمي يكسو عضا واسكو حرينيهاي فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله نبي الله عيسى مركي وأبن لغي دعوتي وشاقي إلا قربي حجوين كيسي معجزات كي أليم وابينيا ما يسرهمين وكما قادا حجوين كاس أليم معجزات كاس ما يسرهمين مركي ودراما مركا قال لما إيا كفر وكدراما أي نبي الله عيسى عليه السلام بدك أتباع ديسا هاي أي ويرتي أو يريا إي قرقاريا أو إله الدين كيسان يدعوه لأن إيه قرقاريا بدك مركا أنصار تيسا هاي أما حواردا ما يحاصل هاي با أسوكا أو يري أما يكو قرقارينا إله نوار رميني مسلم إنا معانا مرخاتي كنغو فلما أحس مركي أو دريمي عيسى نبي الله عيسى منهم قالوا حقه هذا كوي أهل كتاب كهاي يهودي النصارى الكفرة قالوا أنسى يهود آد وكع سنة وافترك السماية يبان فلما أحس عيسى مركو دريمي منهم أيجي حقه هذا يهودي الكفرة قال نمو إنه قال لماذا ذي كجران وإس الرومينين مركو أقادي إلا الرسول إلى بني إسرائيل لا صدري معجزاتنا إلهي ولا صدري أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير إلى آخر المعجزات مركو أرنت أبو بندق ديدان قال لما مركو كفهمي مركو النبي عيسى قال وحير منكما أنصاري إلى الله إلى الدين كسي يا إبو قرقاري سورة صف يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله ساس إرادين مركب على سبو شبايا نبي الله عيسى ذاتك الراعي والرمائي ومدين الافتية وكمت أو الرميسيين وصاحب بشاريه نبي قال لكم بشاريه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد مركب الرعسيين سيدي مركب أنصارت النبي عليه الصلاة والسلام وقرقارتي مركب قريش أيديدي إلهي رسالة وصعد دري وتجري ما راح حجك إي مواسمت وبيجري إلهي إذا قاعدت ولا صدري مركز ديدان أنصار بأتمد وأتمد مكة اللي هي حجك هي موسم حجك مركز الرميان مركز الدعوة دي قاعدتان مدينة التقان هذا مثلا يقول صلى الله عليه وسلم لا أرسانة صدح سنة مركز الدنبالة أيقي بأمارة النبي وهجره دي وصوته ويهي وقرقاري مقعاس نوالسي أنصار مهاجرين وعدتك النبي لسعلي وكي يجروا دي اوكي اي دقنايا عرورتو دي قريوه دي مالكو دي بكتاقين الهي درتيس سيدو كلامك النبي عيسى وحليه يا اي قرقار اي الهي دين كيسى من انصاري الى الله اوجه الدين ماش حالك مرأي قال الحواريون لمن كي حواريين تهو حيرادان وقرقاري نحن أنصار الله الحوارية والناصر سيدنا عليه الصلاة والسلام غزوة الأحزاب أما خندق ضدكي بأوياري أو أويريا إي كانية نمان كان قارضة أسرطوها زبير بامركا صباحا وأجيبي هذا نمرك النبي ويري يا مارتي نمان كان إي كانية أخبار زبير بامارت أجيبي مرسد حاد زبير مركز النبي ويري إن لكل نبي حواريا وحواري زبير نبي كسب عليه ضد أنصاره وقرقارة وقارعة أنا حواري ذي ذي وزبير بن عوام ونبي إيديس إلى شيء قال الحواريون حواريين توحي رالين نحن أنه يا أنصار الله إلهي أنه وقرقارة من الدين كيسا إلهي علوها يستلغف الجنة يمجر لكن دين كألا يا وقرقارة لكن إلهي وحش بتاريخه أما وحقوق سكر ملك وله الكبرياء في السماوات والأرض والمخلبة يدرس بتاريخ نحن أنصار الله أن نضع إلهي وقرقالنا الدين كيسا آمنا بالله الله رميني واشهد أذونا مرخاتك النقو بأننا مسلمون إلا نهو قانسني أو إسليبني مرخاتك النقو واشهد بأننا مسلمون مسلمين تمك أنا كريم من هنا وأنا ذو الرئيين نبي عيسى وكسي الرئيين حواريين تود عيسى يا ربنا آمنا ربي ورميني بما أنزلت وحي أصد جسي واتبعنا الرسول رسولك أصدرتنا ورعني فاكتبنا نوقر مع الشاهدين كوى مرخاتك النقنية إلى قوس معين وقر ربنا آمنا ربي وحرميني بما أنزلت وحي أسود الجسي واتبعنا الرسول رسولك أصدرتنا وراعني فاكتبنا نوقر مع الشاهدين لك مرخاتقة ابن عباس وحكوف السري فاكتبنا مع الشاهدين مع أمة محمد يا محمد مديسة مغقر ساس إيرادين ومكر ومكر الله والله خير الماكرين مركز سلاع الدعضي ويارتي نبي الله عيسى حواريدي وجهاد إعلامي إلا محوق ويارنا يا قرقاركا وإن مارت الوضع قال ما ذاتك دعوية كوريمي أيامنا مركز قوام بيكارين شرقال إيا قغرب الدمعان ومكروا ويشرقال النبي عيسى يددك راعي ومكر الله إلهينا شرقال كودي بكدب القدية إلهي مكر لغمة المامي كرة محايا لمكر هو قغر إيا سر صفات إلهي كم من ماهن ماكر أصبح هو لكن وفد قودي إيا وحي عليك سلام بمشاكلة إيا لبربح دقائي مكري يا سمايان بل قد لقديه ومارت لفظه بل قابليه ومكروا ومكر الله مكري يا شرقالي قدرد كو سمايان نبي عيسى يدك الرعصناي ومكر الله مكري قدنا إلهي وقد لقديه وأصنا مارت وحي سكبه كريم يا قدرت ودي يا سمايان با إلهي لد بقديه والله خير الماكرين الله يا خير بدن انت مارت مكري قاس قد بقديسي مكري قمك اي سمايان وعي وعي سمايان ان اي نبي الله عيسى تقر كدلا وعي مادان قري اصبر لها قبتي وعي غري ان دفت بيق الله دره الهينا مارت مكري قواداس وعبدالي ونبع نبي عيسى مصور كيسي شبه سيبا الله أركان أسينا والقاوة سلا هذا الدمك أركي دانا إلهي با سمال أرفعي أيغانا مكرق وذلك سكوب بابعي إيوحي أي ربان إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك إلهي مركز خير الماكرين وإذ وقت قال الله ألا أويري يا عيسى نبي الله عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجائر الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إني أرغ يا عيسى متوفيك وكو أفسني وكو هردسين يا توفق الله استعمالا الموت تفاصيل كتبت بكم التالي وهو الذي يتوفاكم بالليل والنهار ويعلم ما جرحتم بالنهار سورة الأنعام. الله يتوفى الأنفس حين موتها مرك قفك أساحنا وقفك همك العظيم تبعدنا مركا صلى الله علينا يا مركي الرئيين لصاكعية والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. طيب من هذا القفع رتين سألت كو قيريوتي أوردي ذلك سوكعين كل ما تي وعجل واقع قفوا مركا تابتين وروق سوكعين أتراغتع والله سعرنا يا فيرسل الأخرى الله صدره كيلا رأى سياسة وكل انتنا سياسة الله قادي سرنتكم ميدي مركا مكري أي السمايان أو أهائنا الدلان إلهي وكبت بادي أو شبه بالله السماي وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وقال إليه قال تانك اسمك الله قاضي أصدق منام غردك جراء لقكر قاضي ساس إليه الله يتوفى الأنفس حين موتها سياسة توفق الله فسراء مفسرين تقاركوا إليه سنة قتاد وكلا إيركلا وتقديم يتأخير باجرة وإليه إني رافعك إلي ومتوفيك بعد ذلك يعني وكقاضي وصمد وكقاضي كبعدنا وقت قدمت وأجشر اعتماده ودعوه مارت الدجال إنه يماده مركز سيدك يا نبي عيسى دجال بودي لي يمكن أن أمانه مركز أصلا وقت عيسى أماني مركز أصلا دي لي إذ وقت قال الله الله يريع عيسى إني متوفيك وأفصنع ورافعك إلي حق ينقص قاضي وقوام على وقع وإني كدلان اسكدي وكان قاضي ومطهرك وكان مذيفين يا من الذين كفروا وقالوا لي وكان مذيفين يا ومطهرك من الذين كفروا طالبنا وكان مذيفين يا وصادب الوقين يا وجائل الذين اتبعوك بك عليك الرأس النبي عيسى وحنيال يا فوق الذين كفروا وقالوا لي وكسر مرنا يا إلى يوم القيامة ومسار اليهود هذا هو وكلا وكلا سريان يهود هو اللي قدل لي كجري وقال الله إنه هتلر بلاي جني أصاب حبا ماذا كجري مركب ماذا حسوك هذا بطاريخ إصاب مرين وعلى كجريان دل لي إيا مسكنة مغان إيا بلاي كجريان معلم بمارتي قولي كتير سيئين سيادة مرايكاً إيا جانجان كلا كتير سيئين والغساس كتير سيئين مال ما يستاهي كلا وطاريخ دي مارتي رومان كوا باب إيام يهود وانا كأتكايا وجائل الذين اتبعوك أيها الضراء باعتنا اللي أي وانا كسرين وجائل الذين كوي وحنيالي يا نبي عيسو اتبعوك كراعي فوق الذين كفروا كوي قالوا لي وكسر مرنا يا إلى يوم القيامة إلى قيامة سياسة ودع لي نبي الله عيسى مركي لك هذا ويكرب بحان نصارى فرق كوحي نقيان كوحي الرميان نبي الله عيسى إنه يهي أدام على رسول الله وصادره hooyadiis maryama inay dhashay sidaas u rumeeyeen. qolo kale ayuu firqo kale quluwi iyo xadgudubay sameeyeen, waxay yidhaahdeen ibn allah, waa wiilka alle, maadaama ninkaas ayranu mucjiza saaxibulmucjizaad yahay oo abalaanu dhashay oo waxyaalo khawaariqulcaada ay ka dhaceen, waxay dhahe waa inankii alle ibnullah, taas yidhaahdeen. arrintaasna waa khalad ay ku dhaceen. qolo kale waxay yidhaahdeen asagaaba ilaahan, waa ilaah yidhaahdeen. kuwa kale waxay yidhaahdeen thaalithu thalaatha, saddex buu saddexeeyaa, allah iyo asaga iyo hooyadiis, saddexdaas wey. marka qolo kasta marka ilaahay waa radiyey, oo qolada saxda ah waa qoladii aqoonsatay nebinimadiisa iyo addoon alle inuu yahay, rasuul ilaahay soo dirayna uu yahay, kuwaasaa sax ah. waana jiraan ilaa hadda qolooyin ay yidhaahdeen maaragtay waa usuuliyiinta oo sidaa aaminsan nabi ciise inuu yahay cabdullaahi wa rasuuluhu, sida muslimiintu u aaminsan yihiin. laakiin kuwa kale ayaga waxay ka yihiin bidc ay ka yihiin, kuwa sidaa aaminsan inuu yahay nabiyullaahi ciise cabdullaahi wa rasuuluhu, kuwa kale nasaarada, kuwaas waa bidcoobeen. taasi ka yihiin uma ilaya marjicukum, markaa ka bacdi qiyaamada ilaya xaggayga ayaa marjicukum, laabashadiinnu xaggayga ahaatay. markii la isoo laabtana xisaabkii baa dhacaya, oo qolo walba wixii ay mutaysatay baa la siinayaa. fa axkumu baynakum, markaasa dhacdiina kala saaraya, kala guddoominayaa. fiimaa kuntum fiihi takhtalifuun, wixii aas ku weydaarsateen isku diideen, anaa qalloocan iyo kana toosan iyo kana sidaas ah, waa la kala saaray. fa axkumuu baynakum, markii ay isoo laabataan waxaan xukumayaa baynakum dhexdiinna, fiimaa shay baan ku xukumayaa, kuntum aad ahaydeen takhtalifuuna fiihi, inaad isku diidaan, waxaa isku khilaafsanaydeen, ilaahay baa kala saaraya. fa ama aladiina kafaruu, kala saaridii waa tan. faama aladiina kafaruu, kuwa gaaloobay oo nabiyullaahi ciise iyo rususha ilaahay uu soo diray u gaaloobay, kuwii diiday nabi ciise inuu yahay cabdullaahi wa rasuuluhu, oo u ogolaay ibnullah ama waa thaalithu thalaatha ama asagaaba ilaaha, kaafiriin waa kuwaas. fa ama aladiina kafaruu, kuwa gaaloobay, fa ucadibuhum, allow inu waan cadibayaa oo cadaabayaa, cadaaban aliima shadiidan, cadaab adag fi dunyaa adduunyada lagu cadaabayaa, waalaakhirati aakhirana waa lagu cadaabayaa. adduunyada cadaabkeeda marka waa dil iyo in la qafaasho, xoolaha laga qaato, in la gumaysto, saasay noqonaa ala ciribtare. aakhiro cadaabkeedana waa ka daran yahay midka adduunyada. wamaa lahum min allaahi min waal, baa ilaahay aayad kale ku yidhi suuratu racdi. wamaa allaahu mara min naasiriina, wax u hiiliya oo u gargaaro markii cadaabka alla lagu dhifanayo, cid ka celin karta maleh oo uga gargaari karta. wamaa allaahum, ma aysan alla kuwaas maleh, min naasiriina, wax uga gargaara cadaabka alle. wa ama aladiina aamanuu, dadka mu'miniinta ah oo ilaahay rusushiisa rumeeyey iyo kutubtiisa iyo aakhiro, wa camilu saalixaati, acmaal wanaagsanna sameeyey, iimaanka keliya laguma dayn, camalkii keliyana laguma dayn, camalkii saalix baa lagu dar. aamanuu wa camilu saalixaat, waa laga maarmaan qofka mu'minka ah camal saalixana waa laga rabaa. wa ama aladiina aamanuu, dadka allihii rusul rumeeyey, wacamilu saalixaati, acmaal wanaagsanna sameeyey, fayuwafiihim ujuurahum, ama fanuwafiihim ujuurahum, waa laba qiro, fayuwafiihim ujuurahum, alla ajarkoodii iyo thawaabkoodii abaalmarintoodii buu u oofinayaa adduun iyo aakhiro. adduunyadana gargaar iyo libin iyo qaniimaa la siinayaa oo ay gaaladii ka adkaadaan, aakhirana jannaad sarreeya baa la siinaya. fayuwafiihim ujuurahum, ama fanuwafiihim ujuurahum, baan u wafinaynaa والله ألا لا يحب ما جعل الظالمين ضدك قردر هذا السمائي وما قددك أيها ضدك كلام معاقي رسوش إلهي معاقي الدلي ما رتين نفتو ذي الظلمي إلهي رسوش يسي كتبتي سباني ظالم ظالمين العبرة والله لا يحب الظالمين ضدك الظالمين تعه إلهي ما جعل هذوس إلهي جعله مركا جنة يوحمه إليان وعذاب باوديارة ذلك أرنك على صور الشيء قصوين كان أو أرنت نبي الله عيسى كسابسا بلا شديسي إيا كيف يدي الله قاضي إيا وحي لسعد معجزات نتلوه وان أخرين إنا عليك أذيك دوش هذا النبي محمد من الآيات أو آيات معجزات والذكر الحكيم هي ذكر ولا سنة حكمة له وحسن قد الأخرين هنا ونبي عيسى أرن تيسى وأرن مارتي أدو آذن أغين وآذن وقت ياسجرين إلهي بوحي أنك وشاقي ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ذلك أرن كاس نتلوه عليك دوشا الله وأخرنا يا نبي محمد قصص كان نبي عيسى رنتي سكو سابسا يسير أولا شيء أما الله ما ارتقاضي من الآيات آيات كإلهي وما ارتصود جيسا وكجرة ومعجزات يوح ليم والذكر الحكيم إيا ما ارتي وحيك أما قرآن كما ارتي حكمة له والسغن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب مساره لياب كدغان نبي عيسى ارنتي سو الى وليا ابل ان دشه مرق ارنتاس وعليه وحك درن با الهي او ابوري نبي ادم ابي هو من مراهي شو كم سي معجزه بطن حواء ايضا هي مراهي نبي آدم بلغ أبوري فرتيس بدك كلنا أبي هايو صد أفرتاس ناعو دط أبو رستا آدمها ونبي الله آدم عليه السلام وأبي هايو مدن اللهين هي نبي عيسى وهايله لكن أبا اللهين هي حواء وأيض مارتي أن هايلهين لكن نبي عيسى لقى نبي آدم لقى أبوري iyo dadka kala dhan oo lab iyo dadig ama nin iyo naag ay iska qaleen inna mathala Isa nabiyullahi Isa matalkiisa iyo tusaalihiisu inda Allahi ilahi aftiisa yani ilahi awadiisa uu abuuray min ghayri abin kamathali Adama nabi Adam ayuu la mid yahay oo ilahi uu abuuray min ghayri abin walaa ummin khalaqahu min turaab آدم إيطا لغا أبوري أبيه هو يمين ملاحين ثم قال له ألو حكيري كن أهاو فيكون مركز النقضي بشر بس سوى كمسي مكا درنا نبي عيسى نكار هاي بليه مرك إلهي وحلا عليسكم أهان حلا وحصو مرني نبي الله الزكريا وحاس كيسي أصدق رأي دو قوشة أهاية وهدنا مارتي الملسية نبي الله إبراهيم سواك سوين كيسا إمام دوران أصوان سواك أصو يعني مارتي أريئة هوين كيسا مارتي لنا وإيال وإله وحسن إله مركا واح أجزي قليكرا أما كعلوس مجرى واح كسوا أفدديه إن مثل عيسى نبي الله عيسى مثل كيسى عند الله إلهي أكتيسى كمثل آدم نبي آدم وكلوه خلقه الله كأبوري آدم من تراب عيد ثم قال له الله أكير آدم كن أهاو فيكون مركز أهانا وبشر قول نقضي الحق من ربك حق حق الرب مكيم فلا تكون أهانا من الممترين بدك الشكية قول كان حقا ونبي عيسى يوحك سبعه وحق حق وحق الدم يا مركب بعد وحق المجرى حق وحق ربيب وكيمي هكا شكل سياسنا يتعرنتو الحق من ربك يعني حق وحق ربيب وكيمي فلا تكونها أهان من الممترين ذاتك شكية هكا من نغن أرنكاس وأرنجرة وصحيحة دبا مرك حق أستيلك شكسا أو وحك لك شعصاري فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين نمكي نبي يمين أو وفدي نصارى نجران markii nabi ciise arinkiisi ay ku guul dareysteen oo loo sheegay xaq sidoo yahay dad iyo wax kale ay imaarta keenan su'aalay nabiga weydiyeen markii arintii dhamaatay uu yiri hadii aad diideen wixii idin sheegay waxa u diyaar garowday inaan sabarno dhamaanka imaad waa sabarayna qoladii marka been sheegaysa meesha ka baxaysa ونبغ مركا آل بيت كيسي بو مارتي كاني حسن يا حسين يا علي يا فاطمة يا أسقى ويركان أذكرا مركي أغادي أردت إلى دبتاي بير هذا المياء أن مارت أدرنا ودكرا أن إلى أنه شاء الله قلوجيه وأنه هدك مره مياء أنه قال المياء نسك يجرينا لكن جيسي أقل وحقاونا هنا إن جيسينا لك قاله dadku ugu horeeyay marka jizya laga qaado ay ka mid ahaayeen yaani nasaaradan oo ka timid najraan Hudhayfah ibn al-Yamani fi sahih al-Bukhari wuxuu leeyahay jaa al-aaqib wa sayyid saahiban najraan ila rasuulillah sallallahu alayhi wasallam nin la yiraa aaqib iyo nin la yiraa sayyid labadaas oo nasaarada xukumay baa nabiga u yimid yuriidani an yulaa'inahu أيوة دون النبي إن الله عن تما أو إسحاران قال فقال أحدهما لساحبه لا تفعل لماذا ذي سيدي عاقب بامد متك كركويري نيوصي عن هيالي حوار كان إسكدينه فوالله إن كان نبيا فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقيبنا من بعدنا إلى يحكم أرتو إلى دي النبي هاي oo aan markaas lacaan la sameeyno annaga iyo ciribteena dambe oo dadka naga dambeeya ma liibaanaya duu nabi yahay qaala innaa nucdiika maa sa'altana waxaan ku siinaynaa yiraahdeen wixii ana weydiisatay oo jizya ah wabcas macanaa rajulan amiinan nin aaminana magu dar walaa tabcas macanaa ilaa amiinan nin aan aaminana magu dar فقال النبي لا بعثنا معكم رجلا امينا حق امين وعن اذ قدر يامن امن اه او امانه طبعا سحاول مركز ارنداس نك امن كا نو وبو ان قلتاغي فاستشرف لها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نك مقال هاي امين كا وان نك سمارتي ان قلو عصري فقال قم يا عبيدة بن الجراح أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح من كاسبا نبوي الإستاذ فلما قام مركب إستاذي أبو عبيدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة ومدى أمين كذوان الناس أبو عبيدة وبخاري مسلم نواوري حديث الله سبحانه لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح أي بخاري نوري يا مسلم با فمن حاجك قفك كورة دوضة فيه في شأن عيسى نبي عيسى أرنتيسى قفك كورة مرمى من بعد ما جاءك ويكون متكذب من العلم ووحي أقوانها فقلوا حكوتي لها تعالوا كاليا ندعو أن أيرنا أبناءنا ويلشانا وأبناءكم أذكر ويلشينا أيرتا ونساءنا هوانكنا أيرنا ونساءكم أذكر هوانكينا أيرتا وأنفسنا أنوى نفتينا وأنفسكم أذكر نفتينا ثم نبتهل إلهي أن تدرعنا مرك إلهي أسكت جلعنا وأنبرنا فنجعل أن يالنا لعنة الله إلهي أن على ديسة على الكاذبين الله لا ينقفك بين شيء ثلاثة أصبح عليك مرك بسوية لو أغيين إلى السمية أو إبابا أيان وعيرا هذا المية لعان ما قلينا لكن فشيس كلام قلينا وأقلنا إمارتي قنمو جزي أقلنا دارس يا صحيح فمن حاجك قفكي كبرا مرما فيه في شان عيسى نبي عيسى رنتيسى قفكي ما رأى الله من بعد ما جاءك من العلم علم يكوي متكدد علم هو وحي قام هو وحي هذا فقل وحا كتر هذا الديدان ندعو تعالوا كاريا ندعو أن أيرنا أبناءنا ويلشانا وأبناءكم أذكنا ويلشينا أيرتا ونساءنا هوانكينا أيرنينا ونساءكم أذكنا هوانكينا وأنفسنا أنا ونفتينا وأنفسكم أذكنا نفتينا ثم نبتهل إلى ما تدرعنا وأنبرينا فنجعل لعنة الله نعرض على وإله نحريس إن لقفه قاله بان يالينا هالكاذبين بدك بنت الشيخ إن هذا وركان لهو أسقع يا القصص الحق قصص حق أجره ومدان أرقى الغشاقي وما من إله إله لعابدنا مجر إلا الله الله موقيه نبعس إله ماها إن إلهنا ماها ثالث ثلاثة ماها وعبد الله ورسوله إلهي أدون وكرامي أو مع موسى والرسول كدقوا وكلامك شأن الدويين الله نمارت إلهي وليه يهي نبي نمارت إلا راعه ومارت كتابك لغسة الدجية لغاعه وحق ليه يهي إن هذا أرن كان لهو أصلا يا القصص الحق أصلا مارت قصص حقا أرنت النبي عيسى أيضا حقا ما الله ظل يحضن ملك وما من إله إلا الله إله أن أهين الله نمجره وإن الله ألا لهو أسجى يا العزيز اللهم كي ستقال ابن غنية كأتكان يا الحكيم أمام الإمرتلة أمام الوناكسل حكمة وحقصة كسمين أيه فإن تولوا أدي أركا كجيستان ومالك لآلان فإن الله ألا عليم وألك علم بدن بالمفسدين بطل وخربه فساعدك يا قردران ضدك ولا ضدك أسئلهي وكو علم بدنهي وانا كأبا المرين يا فساعدك يا حمانت أي ولا فإن تولوا هذا حق أسعدك جيستان فإن الله عليم الله وألك علم بدن بالمفسدين ضدك فساعدك ولا ودنيا خربه يا إلهي كما تحسى كرام وماذا هذه كلام ملك قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله أيضا حكام ليس أهل الكتاب اليهود يا النصارى إن ليري كاريا نسكو كاريا كان كلمة أنك هي أذنك أن كسنا نهاي كلمة أنك بحيسة أو شركة أن كن نهاي معيتهاي ألا نعبد إلا الله عبادة أسنا نهاي قال كتاب ذاته هي مسلمين هدان نهاي لبدا الناس إلهي مارتي إنا نعابد ما وأسنا نهاي وحن ترى أسنا نهاي ولا نشرك به شيئا إلهي أن عبادة ديسة وإحنا أنا لو راجل أو شركة أنا لقدر قفرنا الله ودر الإلهي وحن كلاكو سننا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله قاركا قاركا كلا inuusa ka samaysan rabbiyaal. Rabbiga muxuu yahay? Dad la adeeco oo waxay yidhaahdeen la aqbalo oo waxay soo saaran ayaa lagu dhaqmo arbaab saas. Ma qof in loo sujuudo kaliya ma ahan, wixii uu keeno waa laga aqbalayaa, waa la yeelayaa, waa la hogaansamayaa. Markii uu Cadi ibnu Xaatim radiyallahu anhu uu maaragtay nasaarada ka sheekeeyey nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam soo wax idima xalalay jirin, ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illahi soma suuratu Toob, ittakhaduu axbaarahum culimmadoodii yahuud iyo ruhbaantii nasaarada waxay ka dhigteen arbaaban min duuni illah, ilaahay ka sokeen ee rabbiyaal ka dhigteen. Maxay tahay soo wax idima jiday jirin? Haa, waxaas aad jidayseen oo aad maaragtay ka aqbasheen intaas wada. Haddana bini aadamka laftigooda waxbay soo saaraan. Hadda soo lama yidhaahdo dad baa wax jideeya oo maaragtay qaanuun iyo musharic waxaa la yidhahdaa baarlamaanka waxbay jideeyaan oo musharriciin aray saxma kufri am lahum shurakaa'u sharacu llahu min addiini ma lam yadan bihi illah, cidda wax jidaynaysa ilaahay koonkan ilaaha maamulo isagaa dadka abuuray isagaa sharci usoo dejiyey waxay u baahan yihiin isagaa yaqaana baahidooda isagaa dhammaystiri kara isagaa maaratay wixii ku haboon yaqaana. Bini aadamka hadda qaanuunka la jideeyey mid kale haddana looga wareegay ayaanka bacdi wax leeyahay kana ma suubado. Maxaa dhacay? Waa faali, waa dhacay, waa laga yaabaa kuwa ka dambeeya inay wixii tirtiraan yidhahdeen kama soconayo, maxaa yeelay maya lama socon karo waqtiga saas ku socon illaa wax la bedelaayo, laakiin sharciga ilaahay lama bedelayo ilaa qiyaami saaca saas ku socon. Marka kelimada lafdigaas ah yacni wax jidaynta ilaahay iskale, ilaahay baa wax jideeya oo bini aadamka wax u jideeya, aduu nidaam waa samaysan kartaa shay ah waxaan iyo waxaan waa nidaam adigaa samaysanaysa, laakiin wax bini aadamka ku fulaya oo maaragtay wax lagu samaynayo ama maaragtay xuduud ilaahay ama sharci ilaahay ka hor imaanaya haddaad jideysa waa ku dhammaatoga, ayaan yaraa joogaysa oo ku qaadqaadanaysa kabacdi oo ku dhammaata. Marka arrin saxa maahan, waxaa leeyahay maaragtay arbaaban min duuni illaahi walaa yattakhida bacdunaa bacdan arbaaban min duuni illaahi, lama ogola dadku inay iyagu qaanuun isku jideeyaan la yidhaahdo hawa raaco waxaas maya. Kii ilaahay la raacaya hadduu waxaan sharciga ka hor yimaadana waa la tuurayaa. Yacni sida bini aadamku u kala gedisan yahay lixdankii waxaa jiray waxyaalihii ay soo saareen dadkii markaa noolay, hadda waxaa laga dad badan iska noolayn waxaa la yidhaahda zinada ama dhilaysiga wuxuu ahaay markii ayagu dejiyeen wuxuu ay degsanayeen wuxuu ahaay mamnuuc iyo xaaraam. Dhilannimada lama ogolay mamnuuc. Hadda waxaa la sheegay kuwa hadda jira in aan waxba laga soo qaadayn dembi u halaago markaas, waana dadkii dadka waxbaa samaynaya waa dadka muslimiina. Marka zinaduna waa xaaraam sooma iyo khamrada iyo khamaarka iyo wax la midka ah sharciga ilaahay noo sheegay cidna laguma helaysanaa markaas, waa in la tuuraa oo aan waxba laga soo qaadin. Kii wax ka soo qaadana ayaanka bacdi asaga tegi doona. Fa in tawallaw fa inna allaha caliimun bilmufsidiin yaa ahla alkitaab ahlu kitaabow, dadka kitaabka la qul waxaa tiraa yaa ahla alkitaab tacaalow kaalaya ilaa kalimatin kelimad u kaalaya sawaa'in baynana wa baynakum annaga muslimiinta ah iyo adinka ahlu kitaabka maa dhexaysa jinjin ah sawaa waa isku mid. Kelimadaas maxaa lagu fasiray? allaa nacbuda ila allah, ilaahada ilaahay kaliya inaan caabudno annagii adinka waa ku sinanna. Qoladii marka nabi ciise ka dhigatay ilaah ma jirta oo yidhi isagaa ilaaha waa xadgudub, tilmaantaas ma leh وعبد الله ورسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم الله نعبد وإنا نعبدين إلا الله الله موقي وحك لنا نعبدين كو ولا نشرك به بالله إلهنا إنا نلوذا جن شيئا وحرا سنم أما مارة السليم أما طاغوت أما النار أما وحك لنا إلا عبد الجري انت سأهاي dadka qaar waxay caabudi jireen asnaam iyo geelo ay qorteen, qaar saliibkan iyo waxaan kiristada ah, qaar shaytaan iyo taaguud, qaar dab iyo waan dab caabudka majuusta faaris oo kale oo beershiya. Marka wax aan caabudayna shay ma jiro ilaahay baan cibaadada keligiis asagoon shariik lahayn baan caabudayna, waana dacwatu jamiici rusul, rusushoo dhan dacwada saas ahayd. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إله عابد وحك صهر وطاغوت شيطان يا سنم يا كل أرنك سدحاد رؤيا ولا يتخذ بعضنا قاركات نوسى كسميسان وكيالا بعضا قارك كلا أربابا ربيال من دون الله إله كسوك أيها الأحلى الإنسان أيها أيسان قاركود قارك كلا أي ربي إيسا كبغان أيسا وحجدين فسوال اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد إله كريه الله مركز أيها قاركود قارك كلا أي مارتك دكتان ربي أي عابدين فانت ولو هذي جيستان او كلمه اس نغسنا انغي ايغا اي كجيستان فقولوا حتى الذين اشهدوا مركه النغله باننا مسلمون انا مسلمين انا نار وينو دحي وديدن فانت ولو هذي كلمه نغسنا كجيستان يا دعوه الله شاغي فقولوا حتى الذين مسلمين اشهدوا مرخاتك النغله باننا مسلمون انا اسلام كنا لو جديي أنا لا أمرنا رحمتنا نهاي مسلم كساس أنا قرر هذا مسلم يهاي لكن مسلم عن شاعنا يا أنا واحد جدينا يا مسعنش يا واحد جدينا يا أذوم حاتها أذانا تضعيفة رسول الله قال له راعوا الذي سدجي اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ساس الله ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى وما أضل سيلفتي سوء الرب ما هو وحي وعبك شغينا تطلق محمد الله نسأل أنبيذي أساس الله ورق النبي وراغاها قرأي سنة كيسقالات ومسلم كأقوش قاري oo faaris iyo ruum waraaqo u diray waxaa ka mid ahaad erayadii nabiga uu adeegsaday Heracle oo ruum xukumayay inuu yiri salaamun calaa man ittaba'a al-huda warqad uu qaray ama ba'du aslim taslam islaam waa nabad gelis qalbu deyne la islaamti laguma taabanayo maalkaaga iyo naftaada نبت قرية أولي ليسا أسلم يؤتك الله أجرك مرتين إسلام هذا إسلام تين إلهي أجر بوكسين يا الله أمر إلى ربطاب أهاسا ونصار أهاي نبي قال يؤر رميسي ينبي محاو يؤر رميسي لو أجر أولئك يؤتون أجرهم مرتين فإن توليت هذا ديد المر إسلام لماذا فإن عليك إثم الأريسيين شعبك حكمتي دمي قوضة لك هذا لا حق كوري استعب وانا سوى دواء ذا نكان ومركي اتقي ابو صفيان اصلا وليد عن رمين نبي محمد ومركز بلنكي اي كجنا صلح الحديبية اي اتقي ابو صفيان مركز نبي قوضة ويدي هرقل يا ابو داوي لنكان نبي نماذا الشيكت النصر كيسة انا ابو داوي سؤاله ويدي مركز ما لا بلنتي ها waa la ballannaa, ballanka ka warasee ku yahay, ballanta waa oofiya, yacni ma la dagaalanteen, haa dagaalku waa sidee, marna waa naga ilaala, annaguna mana ka ilaalnaa. waxyaalo uu sheegay, haddii arrinta sheegaysa sax tahay uu yidhi, meeshaan jooga saa qabsan doona. kuwii marka uu u talinayay roomtii ayuu yidhi, war bal haddaan maarta nebigaas ka warrama, xoogaa waxbaa laga dareemay, markaas yaaceen albaabadii awal uu ku talagalo albaabadii ka wada xiray. markaasuu yidhi, soo laabta, waxaan tajrubaynayay bal diinkiina saa ku tihiin. marka mulkiyaa dhaafiyey ee waa soo dhawaaday inuu islaamo, ayadana nabigu ku akhriyay, yaa ahlal kitaab tacaalow ilaa kalimati sawaa'in baynana wa baynakum allaa nacbuda ila allaha walaa nushrika bihi shay'a walaa yattakhida bacduna bacdan arbaaban min duuni illah fain tawallow faqulu ishhaduu biannaa muslimuun. ayadaasu nabigu ku dul akhriyay. yaa ahlal kitaab lima tuxaajuuna fii ibraahiima wama unzilat اltawraatu wاlinjiilu ila min bacdihi afalaa tacqiluun. ayadana waxaa lagu inkiraya ahlu kitaab oo nabiyullaahi ibraahim oo khaliilu raxmaan ahay ilaahay uu doortay, watakhada allahu ibraahima khaliilan, ayaa yuhuudna sheegatoo tidhi annaguna ahay yahuudi uu ahay. suuratu baqarana ku soo marnay, waqaaluu kunuu huudan aw nasaaraa tahtaduu oo soo mara nasaarana wax yidhaha annaguna yahay, oo nabiyullaahi ibraahim waa nasaaro, mushrikiintana wax yidhaha maya annaguna yahay, qolo walba oo sheegay. tiyaa marka laga beri yeelaya oo la leeyahay taariikhda ay ka khaldanba yahuud iyo nasaaro iyo mushrikiin nabi ibraahim waaba ka dambeeyeen, quruun tiro badan udhexaysa, waxbaa idinka khaldana la leeyahay marka. yaa ahlal kitaab, kuwa kitaabka la siiyo, lima maxayba tuxaajuuna ugu doodaysaan, ugu murmaysaan, fii ibraahiima nabi ibraahim arrintiisa, oo qolo walba isku xijinaysa, wamaa unzilat اltawraatu tawraad maba lasoo dejin, walinjiilu injiilna lama soo dejin, ilaa min bacdihi asaga gadaashiisa lasoo deji, labaduba waa ka dambeeyeen. see marka u noqon karaa haddii ay mugta ka dambeeyeen, waxaa la dhihi lahaa ay ka horeeyeen, waxaa la dhihi lahaa annaguna yahay, laakiin adiga aabbihii kaa horreeyey ama awowgaa ma dhihi kartaa anaad ahay, mustaxiil. laakiin asagu waa kaa horreeyey, ilmihii farciisi waa farci waa dhihi kara, marka waxbaa ka khaldan. nabi ibraahim waa ka horreeyey yahuud iyo nasaaro iyo mushrikiin intaba quruuna u dhexaysa, marka ma sheegan karaan waxaan jirin baadilo. yaa ahlal kitaab lima maxaybaa tuxaajuuna ugu doodaysaan, ugu murmaysaan, fii ibraahiima nabi ibraahim arrinkiisa, wamaa unzilat اltawraatu tawraad maba lasoo dejin, walinjiilu iyo injiil ilaa min bacdihi asaga gadaashiisa moogiye, afalaa tacqiluun, war soo ma caqli yeelataan, garaadkii xageedii ka aaday, saa u sheeganaysaan asagoo maaragtay idinka horreeyey inaad tiraahdiin annagaa maaragtay una yahay. haa antum adinku haa ulaa'i yaa haa ulaa'i kuwaanow xaajajtum waxaa ku muranteen, fiimaa lakum bihi cilmun wax aad aqoon u leedihiin oo kutubtiini laydiin soo dejiyey waaba ku murmi kartiinba, laakiin falima tuxaajuuna maxaad ugu doodaysaan, fiimaa laysa lakum bihi cilmun waxaadan aqoon u lahaynina oo nabi ibraahim idinka horreeyey, maa nabi ciise iyo nabi muuse oo ambiyadiina ama ku murantiin iyo kutubtii loo soo dejiyey. nabi ibraahim maxaa u sheeganaysaa, maba issoo gaarinina. haa antum adinku haa ulaa iyaa haa ulaa'i kuwaanow xaajajtum waxaad ku muranteen, fiimaa lakum bihi cilmun waxaad aqoon iyo cilmi ku leedihiin, ee falima tuxaajuuna yacni taas waaba la ogol yahayba waxaa taqaaniin aa ku baratiin, laakiin waxaa lagu diidan yahay, falima tuxaajuuna maxaad ugu murmaysaan, fiimaa laysa lakum bihi cilmun waxaadan aqoon u lahaynina iyo ogaal, wallaahu yaclamu alla wax kastuu ogyahay, wa antum laa taclamuun laakiin adinku waxba ogidiin. marka waa inkirid lagu inkirayo wax aysan aqoon u lahayn oo nabi ibraahim inay ku doodaan wax maaragtay aqoona uma leh arintaas. wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun maa kaana ibraahiimu, nabi ibraahim ma ahayn yahuudiyan yahuud, walaa nasraaniyan nasaarana ma ahayn, walaakin kaana xaniifan, wuxuu ahaa mid toosan, musliman oo ilaahay isku dhiibay. wamaa kaana min almushrikiin, oo qoladii saddexaad, yahuud iyo nasaaro iyo mushrikiin, saddexdiiba waa laga beri yeelay nabi ibraahim. waxay sheeganayaan waxba kama jiraan, maa kaana ibraahiimu, nabi ibraahim ma ahayn yahuudiyan yahuud ma ahayn, walaa nasraaniyan nasraanana ma ahayn, walaakin kaana wuxuu ahaa nabi ibraahim xaniifan, mid toosan oo diinkii la siiyey ku toosnaay, musliman oo ilaahay isku dhiibay oo hoggaansamay. wamaa kaana min almushrikiin, mushrikiintana ka mid ma ahayn, ilaahay wax la wadaajiyey. aayadda noo soo hormartay lamid taha, waqaaluu kunuu huudan aw nasaara tahtaduu qul bal millata ibraahiima xaniifan wamaa kaana min almushrikiin. yaa nabi ibraahim marka u dhow oo sheegan kara, ina awla annaasi, dadka kuwa ugu xaq badan biibraahiima nabi ibraahim, laladiina itabacuuhu, waa dadkii isaga raacay markuu noolaay, wa hada annabiyu, iyo nabigan nabi maxamed ah, waladiina aamanuu, iyo dadka rumeeyey, wallaahu waliyu lmu'miniin, alla maaragtay mu'miniinta isagaa weli u ah oo arrintooda tawallinaya oo wax ka qabanaya. dadka sheegan kara marka nabi ibraahim oo raacay diinkiisii xalaasha ahay waa nabi maxamed iyo atbaacdiisi, oo la yidhi maaragtay raaca nabi ibraahim, laqad kaana lakum fii rasuulillaahi, qad kaana lakum uswatun fii ibraahiima waladiina macahu id qaalu liqawmihim inaa buraaau minkum wamima tacbuduuna min duuni illaahi kafarnaa bikum wabadaa baynanaa wabaynakum alcadaawatu waalbaqdaau abada xataa tu'minuu billaahi. dadkaasaa marka sheegan kara nabi ibraahim inay raaceen diinkiisi. ina awla annaasi, awla yacni waa axaqu annaas, dadka kuwa u xaqnimo badan mutaabacada nabi ibraahim, ina awla annaasi, dadka kuwa ugu dhowaan badan biibraahiima nabi ibraahim, laladiina waa kuwii itabacuuhu raacay, wa hada annabiyu, iyo nabigan maxamed ah, waladiina aamanuu, iyo dadka rumeeyey oo asxaabtiisii nabiga ansaar iyo muhaajiriin iyo dadkii ka dambeeyey, wallaahu alla waliyu lmu'miniin, mu'miniinta dhammaantood ilaahay baa weli u ah oo arrintooda tawalinaya. waddat taa'ifatun min ahli lkitaabi law yudilluunakum wamaa yudilluuna ilaa anfusahum wamaa yashcuruun. xasadnimadoodii yuhuudda baa ilaahay noo sheegay. waddad, waxay jeclaatay, daa'ifatun, koox min ahli lkitaab, ahlu kitaabka ka mid ah, law yudilluunakum, inay idin lumiyaan, sidaasay jeclaadeen, oo diinkiina xaq ah haysatiin, inay idinka lumiyaan oo idinka fasahaadiyaan, saasay jecel yihiin. waana dadka hadda la lumiyey oo maaragtay gaalada raacaya ama dhaqamadooda qaadanaya, waa tadliilkan u sheega ayad, say u xiirtaan u xiiranayaan, ama say u jartaan, ama dharka say u qaataan. dhalinyaradii haddoo ku hashay waxaa arkaysa kuwa surwaalka uu ku dhagan yahay, bal maxaa laga helaya surwaal ku dhagan oo hadhow, xataa qaarkood waxba laisla gelinayaa, ma gelaya isaga laftiisu, wax ay ka faa'iideen haddaad tiraadid ii sheeg, kuma sheegi karaan. bas waa un latatabicuuna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin wa diraacan bidiraacin xataa law dakhaluu juxra dabin la dakhaltumuu. si nabi maxamed u sheegaw dariiqyadoodii baa raacaysaan, taako taako iyo dhudhudhunun, maxaa cusub, wixii cusub caalamkaa jeclaa lagu leeyahay, see loo labistaa, see loo qaataa, muslimka labis uu leeyahay gaar ah, gaaladuna labisilay, muslimku wuxuu leeyahay si uu dhaqmo, ayaguna dhaqan gaaray leeyihin, maxaa marka ku fadhaysa. annaguna dhalinyaradeena waxay ku waasheen kuwii fanaaniinta ahay iyo kuwa cayaartooyda ahay, maalinba mid cusub waa si u jaranay, waa arkaysa mid u jaranay oo ku raacay. waddat daa'ifatun, koox waxay jeclaatay, min ahli lkitaabi ka mid ah, لو يضلونكم إذا إذلوميان ساس الجعلي وما يضلون إلا أنفسهم من اللومين أيان إلا نفتو هذا موقية وما يشعرون أركاس نمد ريم أيان وهذا مكر أيوه كل عبان أيان لكن محبي إفسادين أيان أيوه أفسدين وما يضلون إلا أنفسهم نفتو هذا موقية وحكا لما اللومين أيان وأيوه كل عبان أيان وديبكو وما يشعرون ما الدريم أيان يا على الكتاب هو كتاب كلاسيو لما محايبا تكفرون بآيات الله إله آيات كي سمحاؤوا كفرين إيسان وأنتم تشهدون أذيكو مخاتكاء آيات كالإين يهيد حاؤوا كفرين إيسان معجزات كي نبي عيسى ليهم أما نبي موسى ليهم وديني أما نبي قانو ليهم يا على الكتاب لما تكفرون بآيات الله إله آيات كي سمحاؤوا كفرين إيسان وأنتم تشهدون أذيكو مركعة إن حقيهن آيات ناس يا على الكتاب لما محيبا تلبسون الحق حق محا ودريسان بالباطل وحنجري حق جري باطل محا ودريسان وتكتمون الحق حق محا وقرينيسان وأنتم تعلمون أذيك أب ونبي التلماميه هي صفات أولهاي وكتاب ذكوه إلي بيقريا وإصدتك أشيغي يا أهل الكتاب لما محيبا تلبسون الحق حق محاد ودريسان ومخلديسان بالبادل وإجري حقها وبادل كده قليا وتكتمون الحق حق وادقرينيسان وأنتم تعلمون أذيك أب وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون وما كي دكرة واحد سمايان واحد صدران قيبه أهل كتاب كي كمدا مركز وحليا المسلمين تقلن كهراء صلاة الصباح إيو لاتو كذا يضوه كي هذا عسرك مركي لقارة لنا عضح هاتو كننا عامل ويدينا وحليم هذا عاي قال لمن كان أهل كتاب وإيه الدين كي يقيني مركو رواها فبعد ذلك وقالين وحن واحد جيرين يسنعين مالك المسلمين تيشكي إيه مارتي ورار جيرين أيان أو أي مارتي سير أيان لاتك مارتي قلبي مارتي إيمانك ضعيفك أهاي وحاسي خلد أيان أو إليه هل الذي جيرا لأنك على الكتابة حاول جوكستان ما الكتاب كي أديدي أيها نقيق أنا وحن مارتي يمكن جوكستان شلانا هم أيان هدنا كبحان وأنا ونبسه انت سكربان تشكيك سكربان يلومين وقال طائفة كوحبا وحيتر من أهل الكتاب أهل الكتاب ككمدة آمنوا همايا بالذي كتابك أنزل لسعود الجيي على الذين آمنوا لتك مؤمنين انت كتابك المسعود الجيي الرمايا وجه النهار ما انت قلن كي رهار واكفروا آخرة قلن كالبابانة كفرية لعلهم يرجعون بإلى الدين كلك اللارتا قال لهم عوق استاكتين وإنك الرميه وصلاة نهلت كنيه ما يخلط بأخوار واحد جرم معها ساسي مارك الروان إني تدفع خلدان وقال طائفة كوحبا واحد تري من أهل الكتاب كمدة آمنوا الرمية أيها قاركوت قارك كالأمره آمنوا الرمية بالذي قرانك أنزل لسعود الجيي على الذين آمنوا تدك مؤمنين تلقوا سعود الجيي وجه النهار ما أنت قلن كذا هراء رمية أو صلاديه لتو كذا واكفروا آخره قلن كذا منا كفرية وإلقوا سعود الجيي لعلهم يرجعون بل سيها ولا تدين كذا مسلمين ولا تؤمنوا هاو رمينينا إلا لمن تبع دينكم دين كينا قفرة عموجية قفك له هؤلاء الرومينينا ومسلمين تا وحيها يستعان هالرومينينا أذيب الدين كينا قفك الراعة كلية قفك أسعوه قراد ولا تؤمنوا هالرومينينا إلا لمن تبع دينكم دين كينا قفك الراعة عموجية قفك له هالرومينينا قل وحترى إن الهدى هنونكو هدى الله وإلهي هنون كيسي إلهي لا تفتح هنوني يعدو دانا ayagu wax ma hanuuniyaan, ayagu maaragtay hanuun ma hayaan, iimaan ma haystaan, dadka qalbiga uma geliyaan. maxaadan ugu rumaynaynina, walaa tu'minuu ilaa liman tabica diinakum, an yu'taa, inaan maaragtay la siinin, ha u rumaynina axadun qof mila maa uutiitum, waxa laydin siiyo kale inaan la siin, daraaddeed ha u rumaynina, aw yuxaajuukum, ama inay idinkula murmaan daraaddeed ha u rumaynina, cinda rabbikum, rabbi agtiis. hadhow adiga xuja ayay muslimiintu idinka helayaan, wax idin cogsadaana helayaan, marka sidaa daraaddeed ha u rumaynina, si aan loo dhihin hadhow yacni xuja laydin qabsaday. qul ina alfadla, dheeraadka iyo fadliga deeqda biyad illah, ilaahay gacantiisu ku jiraa, yu'tiihi man yashaau, cidduu doono siinayaa, wallaahu waasicun, alla fadligiisu waasici waaye, caliimun, ee ku cilmi badan, yakhtasu biraxmatihi, naxariistiisa ilaahay wuxuu la ku gaar yeelaa, nebinimadiisa iyo iimaankiisa iyo hidaayadiisa, man yashaau, qofku doono ilaahay baa ku gaar yeela, qofku doono hanuuniyaa. wallaahu dul fadli, alla waa alla fadli leh, alcadiimi weyn. walaa tu'minuu, ha u rumaynina, ilaa liman tabica diinakum, qof diinkiina raaco moogiya qof kale ha u rumaynina. qul ina alhudaa huda allah, hanuunku waa midka alle, marka ha u raacinina, ha u rumaynina. walaa tu'minuu ilaa liman tabica diinakum, an yu'taa axadun, qof in la siiyey, mila maa uutiitum, ha u rumaynina, wixii laydin siiyo kale. aw yuxaajuukum, ama inay kula murmaan muslimiintu, cinda rabbikum, rabbi agtiis. oo waxa cilmiga ah haysatiin muslimiinta ha u muujinina, hadda waa idinka baranayaan, waa idinla sinaanayaan, wax idinla sii dheeraanayaan. markaas nabi maxamed ay rumeeyeen, kitaabkiinina waa yaqaaniin. marka kitaabkiinii ha u muujinina, waxbana ha u sheeginina. qul ina alfadla biyad illah, fadliga iyo dheeraadka ilaahay gacantiisu ku jiraa, arrimaha dhan ilaahay baa ku tasarufa, ilaahay baa maanic naafica, isagaa maaratay almucdii almaanic, isagaa wax dhiiba waxba manciya. yu'tiihi man yashaa, ciduu doono ayuu maaratay iimaan iyo cilmi uu siiyaa, qofku doonana waa lumiyaa. wallaahu waasicun, waa alla fadligiisu waasic yahay, caliimun, haddana ku cilmi badan. yakhtasu biraxmatihi, naxariistiisa ilaahay wuxuu ku gaar yeelaa, man yashaau, qofku doono. wallaahu alla dhul fadli, waa alla fadli iyo dheeraad u saaxiiba, alcadiimi weyn. wallahu aclam.